طيب آخر شيء كلام ابن قدام رحمه الله، وهكذا الصحيح، بسم الله، وهكذا الصحيح عند الحنابلة قال ابن قدام رحمه الله في المغني فصل. وهكذا الصحيح عند الحنابلة قال ابن قدام رحمه الله في المغني فصل ويجوز لذوي القربى، فصل ويجوز لذوي القربى الأخذ من صدقة التطوع، الأخذ من صدقة التطوع. وقال أحمد في رواية ابن القاسم، قال أحمد في رواية ابن القاسم إنما لا يعطون من الصدقة المفروضة، قال أحمد في رواية ابن القاسم إنما لا يعطون، إنما لا يعطون من الصدقة المفروضة، فأما التطوع فلا، فأما التطوع فلا، يعطون لا يمنعون، فلا يمنعون منها. وعن أحمد رواية أخرى، عن أحمد رواية أخرى أنهم يمنعون صدقة التطوع أيضا، وعن أحمد رواية أخرى أنهم يمنعون صدقة التطوع أيضا لعموم قوله صلى الله عليه وسلم، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم إنها لا تحل لنا الصدقة، الصدقة لفظ عام يشمل الصدقتين التطوع والفريضة، ولم يقل إنها لا تحل للصدقة بل لنا هو وآل بيته عليه الصلاة والسلام، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم إنها لا تحل لنا الصدقة، والأول أظهر كلام ابن قدامة، والأول أظهر فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال المعروف كله صدقة، وهذا بالمعنى كل معروف صدقة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال المعروف كله صدقة، متفق عليه. وقال، وقال الله تعالى فمن تصدق به فهو كفارة له، هذا في القتل، في سياق القتل والدية، فمن تصدق به فهو كفارة له، وقال فنظرة إلى ميسرة، وقال فنظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون، إن كنتم تعلمون. ولا خلاف في إباحة المعروف على الهاشمي، وقد وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه صدقة، كل معروف صدقة. ولا خلاف في إباحة المعروف على الهاشمي والعفو عنه، فمن تصدق به فهو كفارة له، لا خلاف في جواز العفو عنه فهو صدقة أيضا، ليس كل ما سمي صدقة يمنع منه الهاشمي. ولا خلاف في إباحة المعروف على الهاشمي والعفو عنه وإنظاره، والعفو عنه وإنظاره، كل ذلك صدقات. فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم، تعفو عنه. ولم يمنع الهاشمي مع كونه صدقة هذا العفو والإنظار والمعروف، وهكذا صدقة التطوع فلا يمنع منها، فإن هناك صدقات ما يمنع منها الهاشمي باتفاق أهل العلم المذكورة، النظرة إلى الميسرة، وكل معروف صدقة هو عام يدخل فيه كثير من أبوابه، وكذلك العفو، ويلحق بهذه الأشياء المذكورة ما اختلف فيه بين العلماء وهي صدقة التطوع. والخبر أريد به صدقة الفرض. الخبر الذي تقدم ذكره تفضل. إنها لا تحل لنا الصدقة. والخبر أريد به صدقة التطوع، أريد به صدقة التطوع أو صدقة الفرض. والخبر أريد به صدقة الفرض لأن الطلب كان لها، لأن الطلب كان لها، خذ من أموالهم صدقة طهرهم، طلب كان لهذه الصدقة، صدقة الفرض، لأن الطلب كان لها. والألف واللام تعود إلى المعهود انتهى، لأن الطلب كان لها. والألف واللام في ما تقدم لا تحل لنا الصدقة، والطلب خذ من أموالهم صدقة لها، فالألف واللام إذن يعود على المعهودة المتقدمة، وهي التي أمر الله بأخذها صدقة الفرض، وليست عامة بل هي العهدية، وليست جنسية استغراقية فتشمل الصدقتين، بل عهدية، فهي تلمح وتشير إلى قوله خذ من أموالهم صدقة، الصدقة المطلوبة المأمور بها هي المقصودة في الحديث لا تحل لنا الصدقة، لأن الطلب كان لها. والألف واللام تعود إلى المعهود انتهى، والألف واللام تعود للمعهود انتهى، وهو قول أكثر الحنفية، وهو قول أكثر الحنفية، سيأتي قولهم الآخر. قال الحافظ ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الصدقة أوساخ الناس، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الصدقة أوساخ الناس كما رواه مسلم، كما رواه مسلم، ويؤخذ من هذا جواز التطوع، ويؤخذ من هذا جواز التطوع، حملوها على هذا لأن الذي هو أوساخ هذا الواجب، أما هذه فليس من باب الواجب، فهي من باب الإحسان، وإنما هو الذي يحمل على أنه أوساخ الواجب الذي يخرجه الشخص واجبا عليه من الأموال، سيأتي بيان هذا. ويؤخذ من هذا جواز التطوع دون الفرض، وهو قول أكثر الحنفية، وهو قول أكثر الحنفية، والمصحح عند الشافعية، وهو قول أكثر الحنفية والمصحح عند الشافعية والحنابلة، انتهى من فتح الباري. والمصحح عند الشافعية والحنابلة انتهى من الفتح. وهذا القول اختاره الشيخ العثيمين رحمه الله، قال كما في الشرح الممتع، وأما صدقة التطوع، وأما صدقة التطوع فتدفع لبني هاشم، وأما صدقة التطوع فتدفع لبني هاشم، وهو قول جمهور أهل العلم، وهو الراجح، وهو قول جمهور أهل العلم، وهو الراجح، لأن صدقة التطوع كمال وليست أوساخ الناس. هذا فقه عجيب عند هذا الرجل، فهي صدقة كمال وليست أوساخ الناس، أوساخ الناس هي الصدقة الواجبة، أما هذه صدقة كمال حكمها حكم الهدية، لكن عموم الأدلة يقضي والله أعلم بترجيح القول الآخر، لأن صدقة التطوع كمال وليست أوساخ الناس، فيعطون من صدقة التطوع، فيعطون من صدقة التطوع. والقول الثاني لا تحل لهم صدقة التطوع، كلام الشيخ لازال، والقول الثاني لا تحل لهم صدقة التطوع. لا تحل لهم صدقة التطوع لأن صدقة التطوع من أوساخ الناس، لأن صدقة التطوع من أوساخ الناس. وهذا القول مال إليه الشوكاني، وهذا القول مال إليه الشوكاني وجماعة من أهل العلم، وهذا القول مال إليه الشوكاني وجماعة من أهل العلم لعموم الحديث، وجماعة من أهل العلم لعموم الحديث انتهى، وجماعة من أهل العلم لعموم الحديث انتهى. واختاره أيضا الشيخ ابن باز رحمه الله، واختاره أيضا الشيخ ابن باز رحمه الله كما في مجموع فتاويه. قال رحمه الله كما في مجموع فتاويه قال رحمه الله قد صحت الأحاديث، قال رحمه الله قد صحت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم دالة على تحريم الزكاة، دالة على تحريم الزكاة على أهل البيت، دالة على تحريم الزكاة على أهل البيت وهم بنو هاشم، سواء كانت نقودا أو غيرها. وتقدم معكم أن صدقة الفرض أنواع وأجناس مختلفة، فمنها النقدان الذهب والفضة، ومنها الزروع المختلفة التي تقدم ذكرها أربع أنواع: البر الشعير والتمر الزبيب، وهكذا المواشي الإبل والبقر والغنم، فهي مختلفة، كل ذلك يمنع منه آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان واجبا عليهم، مما كان واجبا من صدقة الفرض أو من الزكاة. دالة على تحريم الزكاة على أهل البيت وهم بنو هاشم، سواء كانت نقودا أو غيرها. أما صدقة التطوع فلا حرج فيها، هذا هو المقصود، أما صدقة التطوع فلا حرج فيها انتهى. والراجع في هذه المسألة هو ما تقدم تقريره، وما تقدم تقريره من أن صدقة التطوع كصدقة الفرض. والراجع في هذه المسألة والله أعلم هو ما تقدم تقريره من أن صدقة التطوع كصدقة الفرض في التحريم على آل محمد صلى الله عليه وسلم. في التحريم على آل محمد صلى الله عليه وسلم لعموم الأدلة في تحريم الصدقة عليهم، لعموم الأدلة في تحريم الصدقة عليهم وعدم مجيء ما يخصصها، وعدم مجيء ما يخصصها. وأما تخصيص الأدلة بالعلة، وأما تخصيص الأدلة بالعلة التي في قوله إنما هي من أوساخ الناس، إنما هي من أوساخ الناس، فقال تدل على أن المحرم الصدقة الواجبة، فقال تدل على أن المحرم الصدقة الواجبة لأنها هي التي تصدق عليها أو يصدق عليها أنها أوساخ، فقالوا لأنها هي التي يصدق عليها أنها أوساخ، لقوله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم، لقوله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم، أي من الأوساخ، أي من الأوساخ. فقالوا هذا دليل يدل على أن المراد بها الزكاة الواجبة فالجواب عن هذا أن الآية المذكورة نزلت في صدقة النفل وليست في الصدقة الواجبة. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم، ليست في الصدقة الواجبة، هي نازلة في صدقة النفل. إذن ما لهم دلالة فيها حتى تحمل عليها الأحاديث الصدقة لا تحل لنا إلى آخره. جعلوا في كل ما كان باب الصدقة للعهد وليس للجنس والاستغراق. فالجواب عن هذا أن الآية المذكورة نزلت في صدقة النفل وليست في الصدقة الواجبة، كما ذكر الصنعاني في سبل السلام قال: والتعليل بأنها أوساخ الناس قاض بتحريم الصدقة الواجبة قاض بتحريم الصدقة الواجبة عليهم للنافلة، لأنها هي التي يطهر بها من يخرجها كما قال تعالى خذ من أموالهم صدقة. إلا أن الآية نزلت في صدقة النفل، هذا مقصودنا، وإلا التعليل يقضي بهذا، لكن ما فيه دلالة مع ضميمة الآية، لأن الآية نزلت في صدقة النفل. إلا أن الآية نزلت في صدقة النفل كما هو معروف في كتب التفسير وقال ابن جرير في تفسير هذه الآية: يا محمد، خذ من أموال هؤلاء الذين اعترفوا بذنوبهم. تفسيره يدل على أنها بصدقة تطوع، ما هي بصدقة فرض. يا محمد، خذ من أموال هؤلاء الذين اعترفوا بذنوبهم فتابوا منها صدقة تطهرهم. من دنس ذنوبهم وتزكيهم بها يقول وتنميهم وترفعهم عن خسيس منازل أهل النفاق عن خسيس منازل أهل النفاق بها إلى منازل أهل الإخلاص. ثم ذكر أثر ابن عباس ثم ذكر أثر ابن عباس قال جاءوا بأموالهم. ثم ذكر أثر ابن عباس قال جاءوا بأموالهم يعني أبا لبابة وأصحابه يعني أبا لبابة وأصحابه حين أطلقوا حين أطلقوا حين أطلقوا فقالوا يا رسول الله هذه أموالنا فتصدق بها فقالوا يا رسول الله هذه أموالنا فتصدق بها عنا واستغفر لنا فقالوا هذه يا رسول الله فقالوا يا رسول الله هذه أموالنا فتصدق بها عنا واستغفر لنا قال ما أمرت أن آخذ من أموالكم شيئا قال ما أمرت أن آخذ من أموالكم شيئا فأنزل الله خذ من أموالهم صدقة الآية فأنزل الله خذ من أموالهم صدقة وإذا علم هذا فإنه يتبين به وإذا علم هذا فإنه يتبين به أن صدقة التطوع داخلة في عموم الآية داخلة في عموم الآية من باب الأولى أحيانا ينكرون من باب أولى من باب الأولى لأنها هي سبب النزول ومعلوم من القواعد التي قد تقدم ذكرها وتكرارها أن سبب النزول قطعي الدخول ثم العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب وإلا سبب النزول قطعي الدخول في الشيء يقطع به سبب النزول في صدقة التطوع فهي داخلة ودخولها قطعي لأن الآية فيها من باب الأولى لأنها هي سبب النزول وأنها تطهر أيضا من الوسخ وقد قال رسول الله أوساخ الناس فإذن هي داخلة وهي تطهر من الوسخ وتدخل تحت حديث رسول الله أوساخ الناس فإنها من أوساخ الناس أي مما يطهر بها الناس صدقة التطوع يطهر بالناس كيف نأخذها وكيف يعطاها أهل البيت يعني هذا استدلال طيب يدل على أن الحديث عام يشمل الصدقتين وآل البيت ينبغي لهم أن يحتاطوا لدينهم أكثر وأكثر وأن يستعملوا الورع في مثل هذه المقامات ويأخذوا الأحوط من الأقوال وإن كان جمهور أهل العلم على خلاف ما سمعته ولكن هناك باب الورع وهناك باب الأحوط باب الحيطة والأسلم للشخص والله سيغنيكم عن هذه الصدقة سيغني آل البيت عن صدقة النفل عن صدقة الفرض بالهدايا وبأنواع المعروف الأخرى التي جاءت بها الأدلة وأنهم يعطون منها ولا تحرج في ذلك طيب وأنها تطهر أيضا من الوسخ وهو الذنب كما تقدم كما تقدم وهو الذنب كما تقدم فيصدق عليها أنها أوساخ الناس فيصدق عليها أنها أوساخ الناس فثبتت العلة فيها فتثبت معذرة فتثبت العلة فيها فتثبت العلة فيها ولا تنتفي منها ولا تنتفي منها ويلزم من ذلك تنزيه جناب آل البيت الشريف منها ويلزم من ذلك تنزيه ويلزم من ذلك تنزيه جناب آل البيت الشريف منها إلى آخر ما ذكروا. وسيأتي بقية إن شاء الله تتم لهذه المسألة المهمة. فإذا سقط ما استدلوا به من قولهم أوساخ الناس يحمل على الصدقة الواجبة، وما ذكر في الحديث الصدقة من أوساخ الناس أو الصدقة لا تحل لنا، فإن العلة قالوا تقتضي على أن المقصود بها صدقة الفرض، أو تقضي على أن المقصود بها صدقة الفرض التي أمر بها في قوله خذ من أموالهم صدقة، فإن أوساخ الناس يدل على ذلك، والله يقول خذ من أموالهم صدقة تطهرهم، والمقصود بالصدقة قالوا الصدقة الواجبة في الآية فهي التي يطهر بها، وأما صدقة النفل فهي كمال وليست من هذا الباب كما يقول الشيخ رحمه الله تعالى العثيمين. وعلى هذا فقالوا أل تحمل في قوله الصدقة على الآن على العهد وليست على الجنس، أي لا تحمل على الجنس. وقد سمعت أن هذا الذي بنوه ينهد بما ذكر إن صح أن الآية سبب نزولها صدقة النفل، فإذا هي تدخل دخولا أوليا وهي من الأوساخ لقول خذ من أموالهم صدقة تطهرهم، أي تطهر هذه الأوساخ التي هم عليها أي الذنوب، فهي داخل دخولا أوليا في التطهير لأن الآية نزلت فيها، وحديث رسول الله إنها من أوساخ الناس أو إنها أوساخ الناس، وأوساخ الناس كما سمعت هي ما ذكر من الذنوب، والصدقات تطهر الأوساخ، ومن الصدقات التي تطهر الأوساخ صدقة النفل لأن الآية سبب نزولها ما ذكر عن ابن جرير وعن غيره، أي صدقة النفل. قال إذا نجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة، كان هذه الآية لها سبب نزول أنهم كانوا يناجون النبي عليه الصلاة والسلام، وقد أخذت عليهم أي عند المناجاة صدقة يجب عليهم من أراد أن يتكلم مع النبي عليه الصلاة والسلام وأن يناجي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقدم صدقة بين يديه قبل المناجاة، ثم نسخ هذا الحكم، وإنما كان في أول الأمر أنهم إذا أرادوا الحديث مع رسول الله قدموا بين حديثهم ونجواهم صدقة، ثم نسخ بعد هذا. وهذا أيضا ما يدل على صدقة النفل في هذه الآية والله أعلم، لكن قوله هنا بالأمر أي يدل على أنها واجبة آنذاك، إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة، لكن ليست من باب الزكاة وإنما من باب آخر، من باب الزكاة ما جاءت في الأموال المعلومة التسع الأصناف التي تقدمت الإشارة إليها قبله، النقود والزروع والمواشي، وما عدا ذلك ليس من صدقة الفرض التي ذكرت والله أعلم. إلى هنا وبقيت تتم إن شاء الله في وقت آخر. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك.